نعم، قال الله عز وجل في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. حررنا معنى ووهبنا له، ووهبنا لداود سليمان، وقلنا إن الله لم يقل واذكر، لبيان أن سليمان نفسه منة من الله عز وجل على داود. لكن قال الله قبل أن نأتي على آيات الصافنات الجيات، قال إنه أواب أي كثير التوبة. ثمة حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن كل مؤمن في هذا العصر يحفظه أو يفهمه حتى يستعين به على طاعة الله، لأن الإنسان إذا غلب عليه الأمل يعطي، لكن إن دب إليه اليأس يقف. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق. إن المؤمن خلق مفتنا توابا، نسيا إذا ذكر ذكر. معنى الحديث أنه قلما يخلو عبد من ذنب اعتاده أو من ذنب لا يكاد يفارقه. لكن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: إن المؤمن خلق مفتنا أي عرضة للفتن، ثم قال توابا أي حتى ولو لابس الفتنة من وجه لا يلبث أن يتوب ويستغفر ويؤوب إلى ربه، ثم قال نسيا يعني ينسى أحيانا أمر الله، ثم قال إذا ذكر ذكر أي إذا جاءه أحد يذكره بوعد الله أو بوعيده تراه يؤوب إلى وعد الله أو إلى وعيده وينفك عما هو فيه من المعاصي.